بسه أي الارتباط والعلاقة الحاصلة بالتابع كالارتباط الحاصل بالسببي. ما المراد بالسببي؟ هو الاسم المتصل بضمير يعود على الاسم السابق. طيب معي، إذا قلت زيدا ضربت غلامه هذا السببي، هذا السببي. طيب زيدا ضربت رجلا أجنبي، أجنبي الذي لا يتصل بضمير الاسم السابق هو الأجنبي، واضح؟ هذا معنى قوله. وذكر هنا أو في هذا البيت أن الملابسة بالتابع. ما المراد بالملابسة بالتابع؟ يعني حصول الارتباط والعلاقة بالتابع كالملابسة بالسببي، يعني أن الارتباط كما يحصل بالسببي الذي هو الاسم المتصل بضمير يعود على الاسم السابق، يحصل الارتباط بالتابع المشتمل على ضمير يعود على الاسم السابق. فهمت كلام هذا أنتم؟ ها؟ نعم. ما هو واضح؟ ها؟ واضح. أنتم فهمت الآن الاصطلاحات اللي عندنا قبل ولا لا؟ ها؟ ما هو السببي؟ أنت فهمت؟ ها؟ أي مشكلة؟ أنت ما حضرت أصلاً بعد. أنت؟ ها؟ لما لا تعلق مع زملائك؟ ها؟ ها؟ إلا تعلق أنت. طيب فهمت هذا أنتم؟ هذا السببي. مثال السببي، أنت ضربت غلامه. طيب هذا سببي. ضد السببي ما هو؟ الأجنبي. ما المراد بالأجنبي؟ هو الذي لم يتصل بضمير يعود على الاسم السابق. طيب سؤال مهم، هل يصلح الأجنبي في باب الاشتغال أو لا؟ ها؟ هذا الجواب. فهمتوا؟ السبب ما في كلام أنه يصلح في هذا الباب، لأن أصل السببي هو الذي يتصل بضمير يعود على الاسم السابق. طيب هل يصلح الأجنبي اللي ما في ضمير؟ قال لك يصلح الأجنبي في هذا الباب بشرط أن يأتي بعده تابع، وهذا التابع قد اشتمل على ضمير الاسم السابق. فلو قلت زيدا ضربت رجلا هذا ما يصلح لأنه أجنبي ما في ضمير يعود على الاسم السابق، لكن لو أتبعته بتابع قلت زيدا ضربت رجلا يحبه حصل الارتباط ولا ما حصل؟ حصل الارتباط. وصار قولك زيدا ضربت رجلا يحبه مثل زيدا ضربته، ما في فرق بين أن يكون الضمير متصلا بالتابع وبين أن يكون الضمير متصلا بالفعل نفسه. ها؟ وهذا معنى قوله وعلقة حاصلة بتابعي كعلقة بنفس الاسم الواقعي. فهل فهمتم؟ إيه؟ لا، هم يعتبرون المتصل بحرف الجر ما يعتبرونه من باب السببي، لأنهم يقولون السببي هو الاسم المتصل بضمير يعود على الاسم السابق. إذا حرف الجر كأنه يعتبر مما اتصل بالفعل مباشرة، فهمت؟ لأن حرف الجر أقول فاصل يسير ما يعد. أما فهمت؟ طيب قال السببي هو الاسم الذي اتصل بضمير يعود على المشغول عنه. لا إله إلا الله. طيب قال وذكر في هذا البيت أن الملابسة بالتابع. ما معنى الملابسة بالتابع؟ يعني الارتباط والعلاقة بالتابع. المراد بالتابع يعني إيه؟ كالصفة والعطف، كالملابسة بالسببي. كالملابسة بالسببي يعني أنه كما يحصل الارتباط بين المشغول والمشغول عنه بالسببي يحصل بإيه؟ بالتابع. لكن ما شرط التابع أن يشتمل على ضمير يعود على المشغول عنه؟ قال: ومعناه أنه إذا عمل الفعل في أجنبي، قلنا أن الأجنبي هو الذي لم يشتمل على ضمير يعود على الاسم السابق، ومعناه أنه إذا عمل الفعل في أجنبي وأتبع يعني الأجنبي بما اشتمل على ضمير الاسم السابق من صفة نحو زيدا ضربت رجلا يحبه. فالأصل في المثال أن ضربت ما يصلح أن يعمل في رجلا لأنه أجنبي، لكن ما الذي سوغ الجواز؟ أنه جاء بعده تابع اشتمل على ضمير الاسم السابق، أو عطف بيان نحو زيدا ضربت عمرا أباه، لأن أباه هنا عطف بيان، لأن المراد بالأب هو من؟ هو عمر. طيب، ولكن المتكلم إنما ذكر أباه لماذا؟ ليبين أن عمرا هو أب لزيد. طيب، قال: أو معطوف بالواو خاصة. إنما خصت الواو لأنها لمطلق الجمع، إنما خصت الواو لأن لمطلق الجمع، فلا يصلح غيره في هذا الباب، لا يصلح غيره. نحو زيدا ضربت عمرا وأخاه، زيدا ضربت عمرا وأخاه، حصل الارتباط بواسطة السبب ولا بواسطة التابع؟ بواسطة التابع. قال: حصلت الملابسة بذلك. اسم الإشارة يعود على إيش؟ على التابع. نعم، حصلت الملابسة بذلك أي بالتابع، كما تحصل بنفس السبب، فينزل زيدا ضربت رجلا يحبه منزلة زيدا ضربت غلامه. يعني هنا الضمير في غلامه اتصل بما عمل فيه المشغول. طيب، يقول لك انه الان يعني رجلا في المثال الاول هو اللي عمل فيها المشغول، ولكن لم يتصل فيه ضمير، انما اتصل الضمير بصفته وهي جملة يحبه، فكأن الضمير اتصل به مباشرة. وحاصله، حاصل هذا الكلام، أن الأجنبي إذا أتبع بما فيه ضمير الاسم السابق جرى مجرى السببي، يعني جرى مجرى السببي بمعنى جرى مجرى ما إذا اتصل الضمير بنفس المشغول به، بنفس المشغول به. هذا معنى قوله: وعلقة حاصلة بتابعي كعلقة بنفس الاسم الواقعي، يعني أن الرابطة والعلاقة الحاصلة بسبب التابع كالعلاقة الحاصلة بنفس الاسم الواقع بعد المشغول عنه، بعد الاسم الواقع بعد المشغول عن. هذا هو معنى البيت. والمعنى أن التابع إذا اتصل بالضمير نزل منزلة ما إذا كان المتصل بالضمير هو الاسم الواقع بعد المشغول عنه، أو بعد المشغول، بعد المشغول أدق على أساس الفعل، يعني مثل زيد ضربت غلامه. وبهذا نكون قد انهينا الكلام على باب الاشتغال.